بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حديثنا اليوم عن أسباب القراءة. نحاول أن نجيب عن السؤال: لما تقرأ؟ هنالك في نظري سببان اثنان، إما القراءة لأجل التسلية وإما القراءة لأجل الفائدة. أولاً، القراءة لأجل التسلية تشمل قراءة الروايات التافهة، وليست كل الروايات تافهة، تشمل قراءة المجلات أيضاً الخفيفة، الجرائد وما أشبه ذلك. هذه القراءة ليست بالضرورة سيئة، لأننا ذكرنا آنفاً أن نفس فعل القراءة مفيد لأنه يصرف عن الأسوأ كما ذكرنا من قبل. ثانيا، لأن هذه القراءة التي لأجل التسلية لا يمكن أن تخلو من الفائدة، لا بد من أن توجد فائدة معينة ولو كانت هذه الفائدة قليلة. ثالثا، هذه القراءة أو هذا النوع من القراءة مريح للنفس، يعالج بعض الأمراض النفسية. ورابعا، وهذا هو الأهم، أنه كما ذكرنا من قبل، هذا النوع يجعل القارئ يعتاد على فعل القراءة حتى إذا أصبحت القراءة له عادة فإنه يمكنه أن ينتقل فيما بعد إلى كتب هي أنفع وأعظم فائدة. هذه القراءة مهمة جدا. فمثلا أنا أذكر أنني حين كنت صغيرا جدا، كنت أجد بعض الكتب في المكتبة في بيتنا، بعض كتب الفلسفة، فكنت أحملها وأقرأ فيها ولا أفهم منها شيئا، لكنني مع ذلك أجد متعة وتسلية وتزجية وقت في قراءتها، وأجد أيضا في ذلك نوعا من التحدي، لكي أقول أنا أقرأ مثل كتب الكبار. ثم بعد ذلك بالطبع تعرفت إلى الروايات السهلة مثل التي كنت أحبها جدا، الروايات البوليسية كروايات أرسي لوبين أو روايات من نوع آخر، طرزان وكذا. ثم انتقلت إلى الكتب المصورة لبون ديسيني باللغة الفرنسية خاصة، وكان لها دور كبير جدا في إتقان اللغة الفرنسية أو في إتقان أصول الفرنسية قبل أن أنمي ذلك فيما بعد. ثم بالتدريج صرت أنتقل إلى كتب أعلى، سواء في المجال الشرعي أو الأدبي أو الفكري. فهذه هي الطريقة التي لا أقول لا بد من أن يسلكها المرء، ولكن هي طريقة نافعة جدا، يمكن أن يسلك غيرها، لكن هذه الطريقة نافعة جدا في التعويد على القراءة. النوع الثاني هو القراءة لأجل الفائدة، وهذه القراءة تشمل نوعين اثنين، إما لزيادة المعلومات وإما لتحسين طريقة التفكير. والفرق بين هذين النوعين يكون إما في نفس الكتب التي تقرأ وإما في طريقة قراءتها، وسنبين ذلك فيما يأتي. فالنوع الأول قلنا هو الكتب التي تقرأها لأجل الازدياد من المعلومات، لا شك أن هذه أسهل في القراءة، فيمكن أن تقرأ من هذه الكتب الشيء الكثير جدا، بالطبع دون أن يتغير منهج تفكيرك، بل ربما تبقى عاجزا مع قراءتك لهذه الكتب الكثيرة، تبقى عاجزا على وضع هذه المعلومات الكثيرة التي تحصلها في إطار موحد وجامع، يعني ينتظم هذه المعلومات. مثلا من الأمثلة الممكنة، مثلا أن تقرأ أو حتى أن تحفظ كتابا في قواعد أصول الفقه، ولو أن يكون هذا الكتاب من أوسع كتب أصول الفقه، ولكنك تكتفي بحفظ القواعد، اختلفوا في كذا، اتفقوا على كذا، هذا الدليل صحيح، هذا الدليل غير صحيح، وهكذا تحفظ الأمور كما هي، لكنك لا تحرص على تطبيق هذه القواعد عمليا، لا تعمل ذلك في الاستنباط، أو لا على الأقل تحاول أن تنظر في مهارات الاستنباط التي يستعملها الفقهاء حين يتعاملون مع هذه القواعد الأصولية. هذا النوع من القراءة هو يدخل في هذا النوع الذي نذكر، وهو الازدياد من المعلومات. والمشكلة هنا إذن ليست بالضرورة في الكتاب، لكن في طريقة قراءتك للكتاب، لأنك تقرأ الكتاب دون أن تحاول استخراج ما فيه مما يحسن جودة التفكير عندك. وكذلك في قواعد النحو، وهذا أمر مشاهد، نعرف خلقا من الناس يحفظون كتبا في النحو، يعرفون قواعد النحو بشكل جيد جدا، لكن مشكلتهم أنهم حين كانوا يقرؤون النحو أو الصرف كانوا يزيدون معلوماتهم في هذين العلمين، لكن دون تطبيق لهذه القواعد، ودون يعني أن يصلوا إلى تلك الذائقة اللغوية التي توحد هذه المعلومات وتجود طريقة تعاملهم معها. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو الكتب أو الطريقة التي تحسن بها جودة التفكير، بمعنى أن تقرأ الكتاب بحس نقدي، تقرأ فقرة صفحة فصلا ثم تعطي نفسك مهلة وفرصة لهضم المعلومات، لأن إدخال المعلومة على المعلومة دون فهم مثل إدخال الطعام على الطعام دون هضم، بعد ذلك يعني تمتلئ بطنك دون فائدة. كذلك معلومات كثيرة تتكدس، كما نشاهد عند بعض كبار القراء يقرؤون كثيرا لكن ليسوا من العلماء ولا من المفكرين ولا حتى من أنصاف ذلك. فإذا تعطي نفسك فرصة لهضم هذه المعلومات. كيف تهضمها؟ بأن تحاكمها مثلا إلى معاييرك الفكرية، لأن من المفروض أن لديك معايير معينة قد تكون شرعية أو غيرها، لكن أنت تحاكم إليها هذه المعلومات التي تحصلها. كذلك تقارن هذه المعلومات بغيرها من المعلومات التي أخذتها من قبل، تضع هذه المعلومات التي تأخذها في سياقها، كما لو كانت لديك لوحة كلوحات البازل هذه، يعني التي تكون مقطعة صورة وهي مقطعة إلى قطع صغيرة، فأنت تحاول أن تضع، يلعب بها الأطفال يعني، تضع كل قطعة في موضعها، فمتى أخذت معلومة وضعتها في سياقها، وضعتها في مكانها الذي يجب أن تكون فيه. مثلا أمثلة كثيرة جدا، مثلا يمكنك أن تقرأ تفسيرا أو شرحا من شروح الأحاديث ويكون ذلك لمعتزلي مثلا، يعني الكاتب معتزلي، فأنت تقرأ وتحاول أن تستكشف علاقة معتقد الكاتب بما يكتبه من تأويلات أو تفسيرات، وقد يكون ذلك ظاهرا وقد يكون خفيا، كما ذكروا قديما أن بعضهم استخرج اعتزاليات الكشاف بالمناقيش. الكشاف للإمام الزمخشري كان معتزليا وله تفسير نفيس جدا، لكن يدس فيه بعض الاعتزاليات، فيقولون يعني استخرجت الاعتزاليات من الكشاف بالمناقيش، صعب، لكن هذا يحسن جودة التفكير. مثلا في علم أصول الفقه، أقرأ في كتب أصول الفقه، مثلا أقرأ شيئا لغويا، أقرأ مثلا عن المجاز، فأول ما أتأمله في المجاز أقول ما علاقة هذا المذكور هنا بالمجاز الذي قرأته في كتب البلاغة. مثلا الأصوليون يذكرون المجاز المفرد، البيانيون يعني البلاغيون يذكرون المجاز المفردة والمركبة والعقلية ومجاز الزيادة ومجاز النقص إلى آخره. فأنت تحاكم هذا إلى هذا وتقارن هذا بهذا. مثلا تقرأ فرعا فقهيا في الطهارة، فلا تكتفي بقراءة الفرع ولكن تتأمل في مستنده، ليس بالضرورة أن يكون حديثا، قد يكون حديثا، قد يكون قاعدة أصولية، قاعدة فقهية، المهم مثلا تقرأ في الفقه المالكي تقول ما قاعدة المالكية في باب المياه، ما قاعدتهم في باب النقض، نقض الطهارة إلى آخره. ثم أيضا تتساءل عن مدى أو مقدار الاضطراض أو التناقض عند المؤلف في هذا الفرع، يعني هل كلامه في هذا الفرع في الطهارة مشابه لكلامه في باب فقهي آخر، وهكذا. مثلا أنا كتبت أو ترجمت مؤخرا في مجال فصولا في مجال النسوية، وبالطبع كما ذكرت في مقدمة الكتاب اصطدمت بأن الكتابات هي اليمينيين في الغالب، يعني يمينيون محافظون غربيون فرنسيون في الغالب. فإذا حين تقرأ لغربي يميني محافظ ينتقد النسوية أو ينتقد الإلحاد، فإنني أحاكم كلامه لمعاييري الشرعية وأقول ما مدى صحة هذا النقد لتصوري الإسلامي. إذا هذا في طريقة التفكير، لكن هنالك أيضا كتب تسمح بتحسين جودة التفكير أكثر من غيرها، وعلى رأسها بطبيعة الحال كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. أنا لا يمكن أن يعني يفوتني أن أذكر شيخ الإسلام في هذا المقام. لما؟ لأن شيخ الإسلام لا يكتفي بتحرير المسائل بشكل مستقل، وإنما يحرص دائما على أن يكون مؤسسا لبناء متكامل. فمن قرأه بشكل منهجي لا انتقائي شعر بهذا التكامل في كتاباته. ولذلك أنا أضحك كثيرا، وبطبيعة الحال لكنه ضحك كالبكا كما يقال، حين أقرأ لبعض المعاصرين مثلا من منتقدي شيخ الإسلام، ماذا؟ يأتون بعبارة مستقلة أو بفقرة مستقلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول انظروا ابن تيمية يقول كذا وكذا. هذا شيء مضحك حقيقة. فهذه الطريقة الانتقائية لا تنفع مع شيخ الإسلام ابن تيمية. بطبيعة الحال هنالك آخرون غير شيخ الإسلام، مثلا يحضرني من المتقدمين الشاطبي، يحضرني من المفكرين المعاصرين المسيري، أنا أحب كتاباته كثيرا وأشعر بأنها بعد أن تقرأها تخرج بفائدة غير، يعني كتاباته تغيرك، يعني بعد أن تقرأ أنت بعد قراءة كتب المسيري لن تكون كما كنت قبل قراءة كتب المسيري، وهكذا وغيرهم كثير بطبيعة الحال. التمييز بين النوعين من الكتب ليس سهلا، بعبارة أخرى كثير من الكتب تشمل المعنيين معا، يعني هي فيها معلومات كثيرة زائدة وفيها أيضا تحسين لطريقة التفكير، لكن أنت تأخذ من الكتاب ما يلائمك، ويكون الغالب لأحدهما، يعني يكون الكتاب أغلبه معلومات أو الكتاب أغلبه تحسين لطرائق التفكير. هنا يأتينا إذن السؤال، أيهما أفضل، الكم أم الكيف؟ هل العبرة في القراءة بالكم أم بالكيف؟ أقول كلاهما مفيد كما ذكرنا آنفا، وكلاهما خير من ثالث، وهو ماذا؟ وهو عدم القراءة أصلا. لكن بطبيعة الحال هنالك أولويات، فالكتب التي يعني تتميز بكيف بين قوسين بكيف أفضل لا شك أنها أفضل من الكتب التي إنما هي كم زائد من المعلومات. وفي كل خير كما ذكرت من قبل، وإلى لقاء مقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.